لا يعني أنه إذا لا يعني قولنا إنه من أفضل القرب أن يكون مشروعا بكل حال. ولهذا قال المؤلف ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. فالذي ليس له كسب لا يسن عتقه، لا يسن أن يعتقه. لماذا؟ لأنني أجعله عالة على نفسه وعلى غيره. هذا إنسان عنده عبد مشلول وليس عنده مال، نقول لا تعتقه، لأنك إذا اعتقته صار عالة على الناس. ومن باب أولى إذا كان هذا العبد معروفا بالشر والفساد فإننا نقول لا تعتق. لماذا؟ لأنه إذا اعتقه ذهب يفسد في الأرض، فنقول لا تعتق. كذلك لو كان إذا اعتق هرب إلى الكفار فصار علينا فإننا لا نعتقه. فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتب عليه مفسدة، فإن ترتب عليه مفسدة فإنه ليس من القربات فضلا عن أن يكون من أفضلها. والله أعلم. نعم. مثلا يعني أعتق جزءا من عبد والعبد هذا اشترى نفسه، هل يكون الولاية بس على جزء واحد منهم؟ كيف الولاية؟ يعني مولى. أي يكون على بقدر ما أعتق. بقدر ما أعتق. نعم. إلا إذا سرت على حسابه، إذا سرى العتق على حسابه فهو عليه له الولاء. إذا اشتراه ما؟ نعم. نعم. إذا أعطى الفقير نصيبه وقال سرك الفقير اسعوا، قال مهل الفقير للعبد يعني. نعم. فرفض العبد، فهل قول واحد العبد لن يرفض يا أخي. ما أظن يا أخي. ما يحب أن يكون حر. إيه. إذا يبقى رقيقا. قول واحد. هو الله إنه قول واحد. هذه لأنه يضيع حق الشورى. نعم. والله يحتاج إلى تأمل. ربما تأجله ربما ما يحضرنا الآن الاستيعاب. نعم. لا ظهر الجميع لأن اليد هذه قطعت ولكن بقي حية، لكن هذا على سبيل التمثيل يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدن. الراجع أنه استسعى، الراجع لأنه جاء في الحديث هكذا. نعم. لا لا ابدا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل. والامم المتحده تسترق الدول الكبرى الاحرار، الدول الكبرى تسترق الاحرار. نعم. كيف؟ كلها في القرآن والصالحين من عبادكم وإمائكم، في القرآن فتحرير الرقبة، كيف يكون تحرير إلا بعد ثبوت الرق؟ لا لا لا، حكم شرعي وحكم شرعي، لكن بس الآن قد نقول الآن سببه الكفر. أين السبب الآن؟ ما في، لأن هذا يحتاج إلى جهاد، وإذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقة، وإذا سبينا المقاتلين منهم فلن الخيار. هذا في الحقيقة لا يوجد، يقولون يوجد في أفريقيا في قتال، ها في موريتانيا يقولون، الله أعلم. ولكن ما رأيكم لو أن أحدا باع ولده، باع ولده وأخوه لكنه يقول أنا ميت من الجوع، خل آخذ دراهم ولدي وافتك منه يروح. ها؟ حرام، حرام وباطل، حرام عليهم على البائع وعلى المشتري أيضا إذا علمت أن هذا إن هذا حر. ها؟ وشي؟ بس هذا إيه صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع، ما هذا مفرد. أنا ما يحضر ما لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية في لفظ الإفراد إلى نفسه في غير في غير في غير المسلمين. نعم نعم لا ما يدري هذه هي أقول هذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة، هل هم من أهل النار الذين يخلدون فيها أو لا؟ اللي أنا أرى مذهب أهل السنة إنه لا يخلد أبد الآبدين، وأن هذا الحديث اللي فيه التأبيد بيجينا شرح الكلام عليه. نعم ما سمعتها. يقول الناس لكن الناس يعني ما هم يتأكدون في النقل. يجينا ناس الآن يقول عندك نساء للزواج، كان عندي حوش بقر ويلحون عندي شيء مشكلة. نعم الذي يتعلمون الآن الكراشات إيش؟ الذي يتعلمون يعني الدفاع في أوقات يعني الدرجة 65 يقدم على من يدربه. لا هذا ما يجوز. فئة الحديث من حمل الحديد على الأخير أقول ما يجوز، ما يجوز، هذا حرام. سواء في كراتيه ولا غير كراتيه يدربون الآن، يدربون بالسلاح بالسكين، يضربون بالسكين يقدم عليه يعني يعلمه كيف يصد هذا السكين ثم يأخذ سكين ويقدم عليه. بدل من أن تكون سكين من حديد يحطونها سكين من خشب. ها؟ ناخذ السكاكين. حتى المصارعين حسب ما نسمع يقول انه يجيب الواحد ويرميه فوق ويطيح على الارض ويبرك عليه بكنادره ويقضي يحاند على صدره. صحيح هذا؟ صحيح ايضا. لا ما صحيح هذا، كلها ظن ما صحيح. يمكن يعني تخيلات. نعم. الله انه فيها شيء. يا تلاعب الحديث هذا. نعم نعم يدخل يدخل في هذا ولا يجوز على هذا، ما يجوز ابدا. نعم يتصور ان شاء الله اذا حاربنا اليهود. لا لا كنا محبوس معنا واذا كيف شلون شلون كنا محبوس مع سيدي في السجن واذا اتلف ما فهمت هذا السؤال. يعني في عصر هذا. عصرنا هذا. في هذا العصر. نعم. إذا أمسك يهود في الحرب ووجدها لعبين وهم معنا واحد من اثنين. فهمت. وهذا إما مسجون معي وإما أطلق حتى أشتري. وهم يهربون يا هذا ما إذا هرب. أنت تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال أبق العبد يعني هرب. ما يبقى أحد لا لا يبقى إذا إن شاء الله غلبناهم بقي، لكن ما لن نغلبهم حتى نرجع الله هو حقيقة. أما ما دام في مسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدا. ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة، وهم يبنون المساكن لليهود الجدد. نعم غريب. ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. باب الكتابة وهو بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته وتسلم مع أمانة العبد وكسبه وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح تعليق العتق بموته. سبق لنا أن العتق تعريفه نعم تخليص الرقبة من الرقبة، وبماذا يحصل؟ بأربعة. نعم. الصيغة القولية. نعم. انقسم الاثنين التسليط والكناية. نعم. والقوة. نعم. السرايا والملك بالرحم والتمثيل. التمثيل. التمثيل بالعب. طيب ما تقول يا أخ في رجل قطع أذن عبده هل يعتق عليه أم لا؟ لماذا؟ لأنه مثل به. ها؟ طيب ما تقول يا محمد برجل أعتق نصف عبده؟ بماذا أعتق النصف الباقي؟ لا بالسراية. بالسراية أعتق بالسراية. رجل له شريك في عبد فأعتق نصيبه من هذا العبد، يسري العتق في بقية العبد. طيب شريكه ها؟ كيف يعني يضمن لشريكه قيمة نصيب؟ ها؟ طيب كيف يضمن؟ يباع العبد ثم يعطيه قيمته ولا ايه؟ اعتق رجل له نصف عبد قال نصفي حر نصيبي من هذا عبد حر، فانت قلت انه يسري الى البقيه، صار العبد كله حر الان. من يدفع؟ الذي اعتق يدفع قيمه نصيب شريكه. كيف يدفع؟ يعني يبيع العبد ثم يعطيه نصف القيمه ولا وش؟ يعني هو بيعطيه نصف القيمه لكن يبيع العبد. عند المناقشة يتخوف شوي، يقدر العبد بالقيمة، يقدرها على الخبرة، وش يسوى العبد يعطي نصف قيمته. واضح؟ طيب رجل قلم أظفار عبده هل يعتق عليه؟ لا يعتق. قلم أظفار لا يعتق، لأن هذا ليس تمثيل وإنما هو تطهير. صح؟ هنا. طيب رجل ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاع يعتق عليه ولا لا؟ ملك ابن عمه وهو ابنه من الرضاع يعتق عليه؟ شو قوله يعتق عليه؟ كيف لا ابنه من الرضاع؟ وهذا ابن من الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ها؟ ما هو الصحيح؟ كلام يقول لك كلام. وش يقول يا جماعة؟ يعتق ولا لا؟ لا يعتق. لا يعتق لكن ما هو من الرضاع عنه ولو كان من النسب. لا هي المشكلة هو من النسب، ابن عمه من النسب وابنه من الرضاع. ابن عم نسبا وابن رضاعا. ها ايش تقول انت؟ يعتق ولا ما يعتق؟ لا يعتق، لان الاشكال ما هو كونه ابن عم من النسب، هذا معروف انه ما يعتق، لكن الاشكال أنه ابنه من الرضاع. نقول هذا لا عبرة به، العبرة بالنسب. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله: ويستحب عتق من له كسب عكسه بعكس هذا أخذناه. طيب ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. التدبير مأخوذ من دبر الحياة أي ما بعدها،

قال له إن ولاءه لي، فقال أهلا وسهلا الولاء لك، يجوز وراء؟ لماذا؟ ما هو الحق له، الحق للمشتري الثاني، فإذا رضي بالتنازل للأول شو المانع؟ إيه رضي رضي ما في بأس. اشترط إذا عي ما يحتاج، لكن إذا رضي ها لا يغرونك بس بأيديهم. حتى إذا رضي اجلس ها، حتى إذا رضي ما دام أنه اشترى، لأن الحديث الذي عائشة اشترطت أنها إذا دفعت الفلوس أن البريرة تكون من ولايتها يعني، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الولاء إذا خطر يعني للسيد الأول نضرب مثلا بهداية الله بك، نعم بعتها على هداية الله عبدا اسمه مبروك، اشتراها هداية الله، فاشترطت أنت أن الولاء لك لا للهداية ها، ورضي هداية الله ما في بأس، يجوز؟ لماذا يا أخي؟ اشترطوا ان ولايته تكون الله. طيب ننزل نفسك في منزله من؟ انا نزلت منزله الذين كانوا اولا اهل بريره وهدايه الله. وش تقولون صح يا جماعه؟ يعني لو رضي لا يصح، لا يصح ولو رضي ولو رضي. طيب الدليل أن بريرة جاءت تستعين عائشة رضي الله عنها في كتابتها، فقالت إن أحب أهلك أن أعد لهم ما اتفقتم عليه 9 أواق فعلت ويكون ولاؤك لي، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم، قالوا لا إلا أن يكون الولاء لنا، فجاءت بريرة فأخبرت عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام عندها، فقال لها خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، قال اشترطي لهم الولاء خلي الولاء لهم فإنما الولاء لمن أعتق، يعني أنهم وإن اشترطوا أن الولاء لهم فإنه لا يصح الشرط، الولاء لمن أعتق، عرفت؟ طيب إذن يكون ولاؤه للثاني للمشتري لا للأول، ولهذا يقول ويكون وولاؤه له، وإن عجز هذا مقابل قول فإن أدى عاد قنن، عاد يعني رجع، قنن أي عبدا، تمام؟ طيب حكم الكتابة سنة بشرطين ها، الأمانة والقطع التكسر، وقيل في هذه الحال تكون واجبة، بيع المكاتب جائز، مشتريه يقوم مقامه، ولاؤه للثاني للمشتري الثاني الذي عتق في ملكه، إن عجز عن الأداء عاد قنا سواء بعد الشراء أو قبل الشراء، والله أعلم. ها المشتري ملكه ما يستطيع أن يوفي، ما أوفى الأول الأول أخذ قيمته أبيون علم بائع الثاني يوفي البقية للثاني، نعم. عبد عتق ورجل أوصى لعبده أنه إذا توفي وكان أعتقه قال إذا مت دبره يعني ها، فبعد أن توفى كان قيمة العبد 10,000 ها، قيمة العبد 10,000 نعم، وكان عنده بس 5,000 وعليه ديون قيمتها يعتق نفس العبد. الديون كم قيمتها؟ الديون 10,000 طيب هل يعتق نصف العبد؟ عنده الآن 15,000 أولى نعم أي نعم، قيمة العبد 10 ودراهم نقد 5 وعليه 10,000 طبعا يقدم الدين يعتق نصف العبد يقدم الدين إذا قدمنا الدين 10,000 وش يبقى؟ 5,000. ما يعتق من العبد إلا ما يقابل ثلث الخمسة. طيب يا شيخ، الآن ما ذكرت في الأول إنه لو اعتق العبد جزء منه إيه؟ كيف يكون هذا؟ هم قلنا يؤخذ بالسراية، يسري عتقه على الورثة ويستسعد. نعم. وعتق العاتق جزءا منه يعني قصه. نعم. وبعد يجري بالسرايا لجميع العبد. وان كان فقيرا في قولان العلماء. تمام. يعني من لم يقل. وبعضهم لا يمشي بالسرايا، وبعضهم قال لا يمشي بالسرايا، لكن يقول بالعبد يا عمال حتى نعم. في هذا الحال يا عبد طيب، إذا وصل جاء شركاء واحد وسيء والواحد وما نأخذ بقول العلماء الذي قالوا يعمل إلا ويعطي أحق الورث إلا يعمل ويعطي للورثة نصيبه. ما ذكرنا هذا؟ ما ذكرنا؟ ما قلنا يستسعى؟ نعم قلنا. ما أنا يستسعى يعني يعمل اليوم ماذا؟ اليوم استشهد الحمد لله. أنت لو راح عن سمعك الآن عندك الخادم، الخادم اللي سجل شيخ. نعم شيخ، العبد لو عتق على الورقة يكون ولا لمن؟ ايش عتق على الورقة؟ نعم عتق السدس منه وقلنا استسعى ولاؤه لمن يعني يتجزأ ولاؤه لمن عتق في ملكه، هو عتق في ملك الورقة. نعم يعني كل واحد له جزء. اي نعم نعم الولاية. اي نعم، لو مات مثلا هذا الرجل عن السيادية ورثه بحسب ملكه. بس الشيخ بس الولاء ما يكون إلا في الميراث فقط، يعني إذا طلبوه بشيء ما يجب عليه أن الولاء في كل عتق، كل من عتق العبد على ملكه فولاؤه له. طيب الولاء بس ما يكون إلا في الإرث فقط يعني؟ الولاء ما في إلا العتق. مثلا لو ما عتق ويا أحد أوليائه يقول مثلا أفعل لي كذا أو وشو يفعل؟ يعني يعطي يسأله شيء، يعني يستقرض مثلا مال أو يسأله يخدمه في شيء أو كذا، ما يجب عليه إلا فقط يأخذون الإرث فقط. ما نفهم يا شيخ الآن. العبد اعتقه سيده. طيب صار حرا. إيه صار حرا. الآن السيد ما يملك عليه شيء نفع إلا بس الإرث. إيه الولاء الإرث وكذلك ولاية النكاح مثل إذا كانت امرأة. الولاء معروف يثبت بولاء العتق، ما يثبت بولاء النساء لا ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أحكام أمهات الأولاد. يقال أمهات في بني آدم وأمات في الحيوان الآخر. تقول مثل أمهات وأمات الصخال، ولا تقول أمهات، وإنما يقال أمهات في بني آدم. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وقول أمهات الأولاد يراد بهذا بأمهات الأولاد من أتت من سيدها بولد، كما لكن بشروط. يقول المؤلف: إذا أولد حر أمته، إذا أولد حر أمته صارت أم ولد بالشروط المذكورة. حر احترازا من العبد، العبد لا يمكن أن يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك، على المشهور من المذهب. وكذلك أيضا المكاتب، عبد لو أولد أمته التي اشتراها ليتكسب بها